بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا، فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف، فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب، نحو كنت أنا وزيد كالأخوين. لاحظ كيف أتى بالتوكيد كنت أنا وزيد، لأنه لو ما جاء بأنا لترجح النصب، وعند بعضهم يجب النصب. فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه، لأن العطف ممكن للفصل، والتشريك أولى من عدم التشريك، ومثله سار زيد وعمر، فرفع عمر أولى من نصبه. القاعدة تقول متى أمكن العطف بلا ضعف فهو أحق، هو يترجح العطف، وإن أمكن العطف لكن بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف، نحو سرت وزيدا. هنا الترجيح لأمر نحوي صناعي، فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل. هناك ترجيح قلنا معنوي، هذا يحتاج إلى فهم السياق اللحاق. وإن لم يمكن عطفه تعين النصب، وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، والأفضل أن يذكر الحالتين الأخرين التي يجب فيها النصب، التي يجب فيها النصب والتي يجب فيها العطف، التي يجب فيها العطف متى اختل شرط من شروط مفعول معه، والتي يجب فيها النصب هذه التي سيذكرها. احنا ذكرنا متى يجب النصب اذا لم يمكن العطف من حيث المعنى او من حيث اللفظ او من حيث الصناعة، لكن تخريجه ابن مالك رحمه الله، ابن عقيل، تخريجه لما ورد من ذلك او الامثلة التي ضربها في ذلك، هي في الحقيقة بعض الامثلة تدخل في القسم الخامس حيث لا يمكن الامران لا العطف ولا النصب، لذلك هو أتى بهذا المثال: علفتها تبنا وماء باردا. احنا هذا نذكره في لا يجوز لا العطف ولا النصب على أنه مفعول معه، فهنا نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، أو أننا ضمننا علفتها معنى فعل آخر. قال: وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، كقوله: علفتها تبنا وماء باردا، فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، والتقدير: وسقيتها ماء باردا، وكقوله تعالى: فأجمع أمركم وشركاءكم. هي في الحقيقة الأفضل يفصل، يجعل حالة يجب النصب على المعية حالة، يجيب سرت والطريقة، سرت وذكرت المصباح، أجيب هذه الأمثلة هنا بالسيف عليك تقول مفعول معه، وحالة التي نضمر فعلا آخر هذه على حدة حيث لا يمكننا أن نقول إنه مفعول معه، فالأفضل يفصل كما فعل ابن هشام في أوضح المسالك، فصل، جعل الحالة التي يجب فيها النصب على أنه مفعول معه رابعة، والحالة التي يجب فيها لا يجوز فيها اعتباره مفعولا معه ولا معطوفا على حدة قسم خامس. المهم ماشي، مهم نفهم كلام ابن مالك. ابن مالك يقول متى لم يمكنك العطف انصب، واذا نصبت اما ان تجعله مفعولا معه نحو سرته والطريقة ذكرته والنيلة، او تجعله مفعول به لفعل محذوف. صعب لهذا نحمل كلام ابن مالك، يدخل حالة، وكقوله تعالى: فاجمعوا امركم وشركاءكم. فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على امركم أو على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت، لأن أجمع بمعنى عزم، أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي. فشركائي منصوب على المعية، منصوب على المعية. الصواب إذا قدرت فعلا محذوفا تقدرون فعل به، فأجمعوا أمركم، أي نعم مفعول معه، نعم ما في أول، أجمعوا أمركم مع شركائي، ما في أول، لأن المعنى يصح عادي، تجمع أمرك مع شركائك. والتقدير والله أعلم، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به، والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم. ماشي، نسير على ترتيب ابن هشام أفضل. إذن هذا نهاية البحث المفعول معه. تكلمنا عن مباحث ثلاثة أو مسائل ثلاثة، الأولى تعريف به، ثانيا الحديث عن العامل في المفعول معه، ذكرنا ثلاث مذاهب، مذهب الجمهور وما سبق من فعل أو شبهه، من فعل أو شبهه، ومذهب الزجاج أنه قال مفعول به لفعل محذوف، ومنهم من قال إن الواو هي التي عملت وهذا ضعفوه. المبحث الثالث أحوال الاسم الواقع بعد الواو التي بمعنى ما، قلنا خمس حالات: ترجيح الرفع، ترجيح النصب، وجوب الرفع، ترجيح العطف، ترجيح النصب، وجوب العطف، وجوب النصب، وامتناع الأمرين، وإنما يجوز العطف بتقدير فعل محذوف. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى المنصوب، عندكم الاستثناء، نعم بنن الحال اليوم، هو الحال والاستثناء، الاستثناء والحال من المباحث المطولة في كتب وفي الفيج بمالك، يعني أطال فيها بحث. إذن هو عنده الترتيب الاستثناء الحال والتمييز، عندما ننتهي من التمييز ينتهي الجزء أو المجلد الأول. ماشي ماشي، الاستثناء، الاستثناء هو سادس المنصوبات التي ندرسها معا. درسنا المفعول به، المفعول المطلق، المفعول فيه، المفعول من أجله، والمفعول معه. بدأ به الاستثناء، قدم الاستثناء على الحال وعلى التمييز، غيره يقدم الحال على الاستثناء. لماذا؟ لقوة الحال في بعض التراكيب، لأنه من الحال فيه حال كما سيأتي مؤسسة، فالحال بهذا الاعتبار أقوى من الاستثناء. ما من جملة فيها استثناء إلا ويمكن نزع ذلك الاستثناء، جاء زيد أو جاء الناس وتسكت، لكن أحيانا الحال تفرض نفسها، صحيح أنها فضلة لكن تفرض نفسها، مثل ولا تمشي في الأرض مرحا مثلا، إنما الميت من يعيش، تخيل واحد يقول إنما الميت من يعيش، تفهموا إنما الميت من يعيش، لكن لما تكمل البيت إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليلا الرجاء، تفهم أن المقصود إنما الميت من يعيش كئيبا، هذا الميت. فتجد أن الحال تفرض نفسها. إذن الاستثناء والحال كلاهما فضلة، من هو الأقوى من حيث أنه يفرض نفسه الحال؟ فبعضهم يقدم الحال على الاستثناء، بعضهم يقدم الاستثناء. لماذا؟ كما ابن مالك رحمه الله نراه يقدم الاستثناء. ماشي ماشي، هذا كي نجد نوطن أنفسنا على بيان المناسبات وغير ذلك. ربما فعل ذلك لأن الاستثناء يشبه المفعول به، يشبه المفعول، حتى أن بعضهم جعل هناك مفعولا سادسا فسماه المفعول دونه، متذكرين المفعول دونه، كاين حاجة اسمها المفعول دونه، نقول يقصدون بالمفعول دونه هو المستثنى، هو المستثنى، لأنك لما تقول جاء الناس إلا زيدا فكأنك قلت جاء الناس دون زيد، فهو مفعول دونه. فربما لما صار يتكلم عن المفاعيل الخمسة المشهورة، تكلم عن المفعول به، تكلم عن المفعول فيه، تكلم عن المفعول المطلق، تكلم عن المفعول لأجله، تكلم عن المفعول معه، بقي المفعول أو ما يسميه بعضهم المفعول دونه فهو الاستثناء، فقدمه بهذا الاعتبار لمشابهته للمفاعيل. تبانا إذن الترتيب هذا له علة، ومن قدم الحال له علة. ماشي، نبدأ في مباحث الاستثناء. والاستثناء قلنا من المباحث المطولة لكن سهلة إن شاء الله سهلة. نبدأ بالتعريف التعريف به. فالتعريف بالاستثناء من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح. أما الاستثناء الاستثناء هو مأخوذ من الثني مأخوذ من الثني، ومنهم من يقول الثناء الثناء الثني والثناء ماشي مأخوذ من الثني. فالألف والسين والتاء هنا لطالب للطالب لطالب الثني. لكن ما معنى الثني؟ هذا الإشكال، أين هو؟ ما معنى الثني؟ الثني في اللغة له معنيان، ربما يرجع ربما رجع أحدهما للآخر. الثني في اللغة هو العطف، هذا سبق بيانه في الحديث عن المثنى. ذكرين لما عرفنا المثنى وش قلنا؟ والمكرر عطف، تعطف شيء على شيء آخر، مفهوم؟ حتى هذا لما تعطفه احنا وش نسموه؟ العطفة ولا لا؟ احنا في الدرجة تانا نسموها العطفة. قال حيدير العطفة هنا، ايه هذا ثنيته ولا ما ثنيته؟ تمسكه فتثنيه، عطفته. احنا العطف ما نفهموش يعني غير يعني الاصطلاح النحوي المعروف الواو. العطف يعني انك تميل شيء على شيء اخر، تأتي بشيء بعد شيء اخر، انت اتيت بهذا بعد هذا. والعجيب ان الله عز وجل سمى القرآن كله مثاني، القرآن سمه كله مثاني. احنا عندنا الفاتحة صح مثاني لانها تكرر في كل ركعة، بس القرآن كله مثاني، القرآن يكرر. قال لك لا، المثاني هنا المقصود بها، كي تسمع كلمة المثاني وصفا للقرآن الكريم كله، فالمقصود ان الله عز وجل يعطف ذكر حال اهل النار بعد حال اهل الجنة او العكس، ويعطف الترغيب بعد الترهيب والعكس، يعطف الاوامر بعد المناهي والعكس. هذا وش ما العطف ولا لا؟ العطف. اذا لما تسمع الثني معناتها العطف. العطف احيانا يقتضي التكرار. العطف العطف الاصل الثاني شو؟ العطف. لكن العطف احيانا يقتضي التكرار، احيانا يقتضي التكرار. لو امسكت الان ورقة فعطفتها كررت، صاروا عندك زوج، فهم هذا. فالعطف احيانا يقتضي التكرار، احيانا لا يقتضي التكرار، مثل ذكر الترغيب والترهيب بين التكرار تحت التكرار. عطفت شيء على شيء اخر، فإذا عطفت المغاير كان عطفا فقط، فإذا عطفت مماثل صار فيه تكرار. لذلك يقولهم الواو حرف العطف، يعني تأتي بنية تقدير العامل بلا ما نكرر العامل، مفهوم هذا؟ إذن الثاني شو هو؟ العطف. فأنت الآن قالوا المستثنى، هذا المستثنى أنت ثنيت أي عطفته على كلام سابق، لما قلت جاء الناس إلا زيدا عطفت زيدا على الناس، ويشبه حروف العطف التي تقتضي الاشتراك في اللفظ دون الحكم دون المعنى، مثل بل ولا ولكن. جاء الناس لا زيد، صحيح صحيح، مش كيف جاء الناس إلا زيدا. فهنا عطف، قالوا الثني هو العطف لأن المستثنى معطوف على ما قبله في المعنى، معطوف على ما جئت به بعد ما قبله، مفهوم هذا؟ إذن الثني هو العطف. قيل لا، قيل الثني هو الصرف، هو الصرف، والمقصود بالصرف هنا يعني المنع، مش الصرف بمعنى الصرف النحوي ولا والتغيير، لأن الصرف له معاني كثيرة في اللغة. وأهل كل فن بحسبه، أهل المال غير يسمعوا الصرف يذكروا المال، وأهل العلوم اللغة غير يسمعوا الصرف يذكروا تغيير الكلمات العربية. هنا الصرف بمعنى المنع. فلان لا يثنيه شيء، شو معناه؟ لا يمنعه ولا يصرفه شيئا كذا. الإرادة التي لا تنثني، شو معنى الإرادة التي لا تنصرف لا تمنع لا تنثني؟ إنسان لا ينثني بمعنى لا يصرفه شيء. الآن جاء الناس إلا زيدا، زيدا صرف ولا ما صرف؟ صرف ولا ما صرف؟ صرف مسكين، منع، منع من إعطائه الحكم، لا يدخل في الحكم، مفهوم هذا؟ الاستثناء إذن مأخوذ من الثني، إما العطف وإما الصرف، معنيان تذكرهما معا، معنيان كلاهما صحيح. ماشي، هذا في الاصطلاح. بعضهم وش يعرف الاستثناء في اللغة؟ وش يقول لك؟ الإخراج. وش معنى الصرف؟ الصرف شو؟ الإخراج. لا لا، إذن هذا فسره بمعنى مقارب، لا بأس. الاستثناء في اللغة هو الإخراج أو طالب الإخراج. قالوا نعم صحيح المعنى، لكن الأفضل أنك تأتي بما يجري عليه كلام العرب. الناس تعرف ينثني أعظم من الانثناء، أعظم من الإخراج، يعني استعمال الكلمة القريبة منها أفضل من تأتي بكلمة بعيدة كل البعد عنها. مع ذلك كلمة إخراج جيدة، لذلك يأتون بها في الاصطلاح، في تعريف الاصطلاح يذكرون كلمة الإخراج. فما هو التعريف الاصطلاحي إذن؟ فنقول الاستثناء هو ما نعرفوش هو طلب الإخراج. هذا شو هو المنصوب؟ بارك الله فيكم. الآن سؤال، شو هو المنصوب؟ الاستثناء، الاستثناء هو عملية الإخراج. فنقول الاستثناء هو عملية الإخراج. سموها سموا الاسم أو سموا هذا البحث بالمصدر، وهم يريدون الاسم المفعول، جيد. سموا هذا البحث، هذا البحث اللي هو متعلق بالمفعول بالمنصوب السادس، سموه بالمصدر وهم يريدون اسم المفعول. وارد هذا في كلام العرب؟ الجواب نعم، كقولهم القرض، كقولهم الرهن، كقول لا لا، كتاب ماشي اسم جنس، كتاب، كتاب اسم جنس، هم يريدون به مكتوب، لباس ملبوس، فراش مفروش، بساط مبسوط، خلينا نقعد تحت العيشة. لكن مصدر، مصدر، مصدر يراد به اسم المفعول. انت لما شوف كلمة القرض، القرض تطلق ويراد بها عملية القرض. إذا تدرس باب القرض، مش تقصد باب عملية القرض، قولك ويستحب القرض، شو معناتها؟ عملية الإقراض، ماشي. أحيانا تطلق على الشيء المقروض، شيء المقروض، مقروض أي ثاني، قولك شفت في الفقه يدرسوا على المقروض أنتم، الشيء المقروض، لأنه القرض هو القطع، ومنه المقاريض ومنه القوارض، أرنب وجماعة سنجاب، القوارض تقطع. الإنسان لما يقرض إنسانا مالا فهذا قطع جزءا من ماله فأعطاه إياه، لا لا. مقروض، شيء المقروض يسمونه قرضا. يقول لك هذا المال من أين اكتسبته؟ تقول لي هذا قرض. في الحقيقة هو ماشي القرض، هو مقروض. فيطلقون المصدر ويريدون به المفعول، وهذا مهم. المصدر أحيانا يرد به اسم المفعول، يهمنا في باب النعت، لأن النعت يشترط في أن يكون مشتقا، فإذا بهم يأتون بمصدر والمصدر جامد، كيف يتنعتون بجامد؟ نقول لك أراد به المفعول، نحو قوله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب، وجاء رجل ثقة أي موثوق به، وعدل عادل. ماشي، نسينا قاع ونرانا ونرانا في الاستثناء. الاستثناء هو عملية، هو العملية، عملية الإخراج. سموا هذا الباب باسم بالمصدر، وهم يريدون في الحقيقة مستثنى. إذن شو هو المنصوب؟ المنصوب هو المستثنى. المستثنى إذن المستثنى تقول هو المخرج، هو المخرج حقيقة أو تقديرا مخرج حقيقة. دوك تشوف تشوف بلي الدرس كله فيها، الدرس كله في هذا التعريف. احنا قادرين نقول كما كل الكتب الاستثناء او المستثنى هو المخرج بإلا وإحدى اخواتها، وانتهى الاشكال ما ديرناش مشاكل. فهم كنا تحب تعرف، لكن الذي يريد الجمع، جمع انواع الاستثناء كله في تعريف، يقول لك هو المخرج حقيقة او تقديرا من مذكور او متروك. من متروك من مذكور ابي الا او احدى اخواتها. لو قلنا هو المخرج بإلا أو إحدى أخواتها صح التعريف، صح التعريف، مفهوم تعريف صحيح، هو المخرج بإلا أو إحدى أخواتها. غير قلت المخرج هذا اسم جنس، عام، اسم جنس عام، مش يشمل لنا، يشمل لنا كل طرق الإخراج. يقول كان الاستثناء هو الإخراج، والله في اللغة يطلق الإخراج على الإخراج بالبدل، الإخراج بالعطف، نعم بالعطف، على الإخراج باش بالنعت، الإخراج بالشرط، الإخراج بالغاية، الإخراج بالاستثناء. كيف تقرأ المطلق والمقيد؟ كيف تقرأ التخصيص؟ بماذا يتم التخصيص؟ يقول لك يتم التخصيص بالشرط، بالاستثناء، بالغاية، بالنعت، بالبدل، الوصف يعني يقصدون. اتفقنا؟ مفهوم معناكم معايا؟ هذا هو السر. لما تصيبه مثلا يتكلموا الأصوليون يتكلموا في باب التخصيص ويسمونه الاستثناء، مفهوم؟ هو يتكلم عن باب التخصيص ويسميه استثناء. مثل ما انت تنسى قبل تدرس التخصيص تريد تدرس غير في الاستثناء، مفهوم؟ تقييد يسميه الاستثناء. فنحن نلاحظ أن الاستثناء شو هو؟ هو إخراج، هو تخصيص، هو تقييد. لكن تقييد بماذا يكون؟ التقييد يكون بالبدل، نحو قمت الليلة ثلثة. غير قلت قمت الليلة ثلثة، كيف تعرف ثلثة؟ بدل بعض من كل، خرج الثلثان. غير قلت ثلثة، خرج الثلثان. فنعم، إذا قمت أنت قمت ثلث الليل فخرج ثلثا، ماشي. زد قلت اعتق رقبة عامة مطلقة، اعتق رقبة مؤمنة، خرجت كل الرقاب التي هي غير مؤمنة، فتم الإخراج بماذا؟ بالنعت هنا. وإخراج مثلا بالغاية، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتم الصيام إلى الليل، خش حتى غاية وإلا وإلا تفيد الغاية. فأنت لما قلت فأتم ثم أتم الصيام شمل جميع أجزاء يوم اليوم، لكن غير قال لك ثم أتم الصيام إلى الليل، خرج الليل، فهم خرجنا الليل، يعني الليل لا تصومه، فهم. فتلاحظ أن الإخراج والاستثناء في اللغة، استثناء اللغوي أعم منه عند النحاة. هو الإخراج يكون باش بالبدل، أعطيكم مثال، يكون بالنعت، يكون باش بالغاية، يكون بالشرط. قاتل الذمية إن حارب، الذمية لا يقاتل، لكن إن حارب يقاتل. قاتل الذمية إن حارب، إذن هنا قاتل الذمية إن حارب خرجنا الحالة التي لا يحارب فيها، فلا يجوز لنا فيها قتاله، فهم. إذن الشرط بدل نعت لعطف، مثلا جاء زيد لا بكر، فهم، جاء رجل لا امرأة، لما قلت لا امرأة خرج جنس النساء، فهم. هذا جاء رجل لا امرأة. فتلاحظ أن الإخراج في اللغة قولنا المخرج والله يشمل عدة أشياء. غير قلت بإلا وإحدى أخواتها خرج كل أنواع الإخراج، خرج البدل، ليس ما في النحو مستثنى أبدا، خرج السلام، خرج النعت لا يسمى مستثنى، خرج الاستثناء بالشرط، خرج الاستثناء بالغاية لا تسمى مستثناة، فهم بإلا أو إحدى أخواتها سنراها إن شاء الله، فهم بإحدى بإلا أو إحدى أخواتها. إذن المخرج لفظ عام، لفظ عام تقول يشمل الإخراج بالاستثناء، يشمل إخراج بالحال، يخرج يشمل الاستثناء بالنعت، يشمل الاستثناء بالغاية، يشمل الاستثناء بالشرط، عدة أشياء بالبدل. غير قلت المخرج بإلا وإحدى أخواتها خرجوا كلهم وقعد، حتى التعريف أنا في إخراج، حتى التعريف أنا في إخراج ماشي، لكن لما قلت المخرج بإلا وإحدى أخواتها صحيح، لماذا ذكرنا حقيقة أو تقديرا من مذكور أو متروك؟ قالك لا، هذه أمور جامعة، أما الأمر الأول مانع، فهم تعريف يكون جامع مانع. ذكرنا المخرج ما خرجنا ولا شيء، غير قلت بإلا وإحدى أخواتها خرجت كل المستثنيات الأخرى. إذا تلاحظ أن هذا القيد بإلا وإحدى أخواتها جامع ولا مانع؟ مانع. أما حقيقة أو تقديرا من مذكور أو متروك، هذه تعريفات جامعة، والعلماء دائما في الحدود، في أداب الحدود يركزون على المانع أكثر من الجامع، فهم يعني إنسان كي يعرف ما لا يدخل أفضل له من أن يعرف ما يدخل، ما لا يدخل أفضل، أنا أعرف ما لا يدخل باش نقيس، ما عداه فهو داخل، يعني تعرف ما هو مخالف الأصل ثم تروح تبحث عن كل أنواع الأصل، مشكلة قد طول حياتك تبحث، مفهوم هذا؟ ومع ذلك نقول حقيقة قيد احترازي ولا إدخالي، هذه حقيقة أو تقديرا قيد إدخالي وليس إخراج. ليشمل الاستثناء المتصل والمنقطع، ليشمل الاستثناء المتصل والمنقطع. وتلاحظوا بالعاني نذكر هذا لكي ندرس الاستثناء المتصل والمنقطع، مش من الآن نعرفه برك، نخلوش حتى نجي الأحكام نقعد نشرحه فيها، من الآن تعرف شوية الاستثناء. تقول ليشمل المنقطع أو المتصل والمنقطع. الاستثناء المتصل والمنقطع سيأتي حكمه، سيأتي حكم كل منهم. ما هو تعريف المتصل؟ قال العلماء الاستثناء المتصل أن يكون ما بعد أداة الاستثناء من جنس ما قبلها. الاستثناء المتصل تعرفوا الآن، تعرفوا تحت التعريف، الاستثناء المتصل هو أن يكون ما بعد أداة الاستثناء، يلا نمشي بإلا، خش إلا أو إحدى أخات، أن يكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها. منهم من يعبر أن يكون ما بعد إلا بعضا مما قبلها، ماشي ماشي، كلاهما جائز عادي، وإن كان بعضهم يرجح تقول بعضا، تكون بعضا تقول بعضا. لماذا كلمة الجنس قد يختلط علينا مع النوع، قد يختلط علينا مع النوع، قد تعرفوا أنه كل نوع، كل جنس نوع للجنس الذي فوقه، خلوكم من علم الكلام، كل جنس هو جنس لكن هو نوع من جنس الذي فوقه. الرجل اسم جنس لا ماشي، المرأة اسم جنس، لكن الرجل والمرأة نوعان باعتبار الإنسان، الإنسان صار هو الاسم الجنس ولي يحكم، فهمتني؟ الإنسان الإنسان أحيانا يتحول حيوان، ماشي فهم هذا ولا لا؟ خلوكم من هذا الهول. تقول الاستثناء المتصل أن يكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها، من جنس ما قبلها. مفهوم المخالفة المنقطع أن يكون ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله، موش من جنسه. لما إنسان يقول لك شوف جاء الناس إلا زيدا، وزيدا الحمد لله عالم يا إنسان، لم تطلق زيدا عالم على شيء آخر، لأن يعني بعض الناس مولعون بتسمية الدواب. العرب كانوا يسمون الحمار أبا زياد، المشكلة يكون في المجلس تاعك أبو زياد، واحد اسمه أبو زياد، وهذا حدث في مجلس علم هكذا، فيشرح الشيخ الدرس ويقول لك سمى وكذا وأم عريط وهكذا وهكذا والحمار أبو زياد، ذكر اسمه أبو زياد ناشي. الاستثناء المتصل تقول جاء الناس إلا زيدا، زيدا من الناس، إذا فهذا استثناء متصل. الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، هذا الأصل. ليدعي أنه منقطع عليه الدليل، وهذا يفيد كثير في التفسير. في الأسماء ما يظهرش الإشكال، قسم الأسماء ما من إنسان إلا ويعرف أنه زيد والناس ما فيش مشكلة، لكن في تكون استثناء من جمل، استثناء من معنى، هنا الناس تختلف، هنا الناس تختلف، سنأتي عليه إن شاء الله. المتصل شو هو؟ أن يكون من جنس ما قبله، جاء الناس إلا زيد. لكن لو قال لك الإنسان جاء الناس إلا جملا، الجمل ليس، هذا يحدث ولا لا؟ جاء الحجاج إلا ناقة، جاء الحجاج إلا ناقة، الناقة ليست من الحجاج، ليست من الحجاج، إذن فهذا استثناء منقطع، منقطع. نحو قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس، إبليس من الملائكة، هذا نقول استثناء منقطع، استثناء منقطع. لكن احنا قلنا الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، مفهوم، أن يكون متصلا، فهنا جاء الدليل فبين إلا إبليس كان من الجن، مفهوم ماشي. تلاحظ أنه استثناء المتصل استثناء المنقطع. الآن سؤال، لما قلت أنا جاء الناس إلا زيدا، استثنيت زيدا من الناس حقيقة، فحقيقة، أو لما استثنيت الناقة من الحجاج استثنيتها حقيقة، أنا قد ناقة ليست من الحجاج حتى استثنيها، فهم؟ فقالوا زيدا مستثنى من الناس حقيقة لأنه منهم، لأنه من الناس حقيقة، والناقة من الحجاج تقديرا، قدرناها من الحجاج، تخيل لبس الإحرام والأشياء، هي الهدي وهي الحاجة، اتفقنا؟ يعني أنت تقدرها من جنس ما قبلها، وإلا فهي ليست، ها وش ما تقول تقديرا، أي أن نقدرها من جنس ما قبلها، والحق والحقيقة أنها، ها كلمة الحقيقة لازم نذكرها، أن نقدرها من جنس ما قبلها، والحقيقة أنها ليس مما قبلها، احنا تقديرا فقط، نقدر، نقدر ان الناقة من الحجاج ثم نستثني، ماشي. اذا هذا ليشمل لنا المتصل والمنقطع، المتصل والمنقطع. بعض العلماء يذكر لك ضابط في الاستثناء المنقطع، يقول لك عوضها بلكن، جاء الحجاج لكن ناقة لم تأتي، وهذا سيفيدكم، يفيدكم بزاف في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة. مثلا في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، حتى قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هنا يبحثون إلا ما ملكت أيمانكم، هنا يختلفون هل هذا استثناء متصل ولا منقطع. فمن قال هو استثناء متصل عنده حكم يخالف اللي يقول هو استثناء منقطع، شو ثمرة البحث؟ اللي يقول استثناء متصل، المحصنات هنا المقصود بها المتزوجات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر، هذا حرام، والمحصنات من النساء أيضا حرام، امرأة متزوجة سواء كانت متزوجة حقيقة أو حكما، تزوج حقيقة التي ما زالت ذات بعل وحكما التي لا تزال ذات بغل. ذي النقطة فقط عندك ذات المتزوجة حكما. المتزوجة حكما هي المعتدة، المعتدة متزوجة حكما حتى تنتهي عدتها، فلا يحل لك أن تخطبها حتى يزوج. ها شكون شبيان؟ لا لا، لو إنسان تقدم المخطوبة وقابلت الزواج صحيح، لكن هو آثم لأنه خطب خطب على خطبة أخيه، صح الزواج صحيح، لكن معتدة معتدة في عدتها من طلاق أو من وفاة أو متزوجة هذه لا يحل. أما المتزوجة هذا ما الحد لا خلاف فيه، والذي يتزوج معتدة يفرق بينهما إلى الأبد. الذي يتزوج متزوجة لا شك أنه إن كانت هي متزوجة فهذه زانية، وهو ننظر في حاله. أما إن كان زوجة بالعدة فهنا يفرق بينهما إلى الأبد، لا يتزوجا ولو انقضت عدتها. لكن علاش عندك المفاجئ؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الذي قدر الاستثناء المتصل. شو هو الأصل؟ متصل. قال والمحصنات من النساء لا يجوز تزوج بهن ما دامت متزوجة إلا ما ملكت أيمانكم. كيف أملكها؟ ما ملكت يميني غزونا فسبينا النساء المتزوجات يجوز وطؤهن. نعم، ما بشرط تستبرئ. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في أوطاس، غزوة أوطاس، عن أبي سعيد الخدري قال غزونا أوطاس فسبينا النساء فتحرج المسلمون أن يطأوا الإماء وكنا ذوات أزواج، فنزل قوله عز وجل المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان، أي المسبية بمجرد السبي انفسخ نكاحها مع السابق، ينفسخ خلاص ما يشمرته، فتستنى إن كانت حامل حتى تضع وإن كانت حائل حتى تستبرأ بحيضة. ماشي بعدين وزوجها خلاص هذا راح خلاص انسى كافر ما زالوا كافر ماشي روح. لكن الذي استشكل هذا ما أرادوا هذا الصواب، ولكن بعضهم استشكل هذا قال كيف يعني الاستثناء منقطع، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا وكذا والمحصنات من النساء المتزوج ولكن ما ملكت أيمانكم، أي ما تزوجوا شهادوا ما دوما حرام عليكم لكن ما ملكت أيمانكم، أي من لم يستطع أن يتزوج فعنده وطأ الإيمان. تلاحظوا بالمعنى اختلف أيضا مسائل كثيرة. أنت تستنى أولا الأصل في الاستثناء والاتصال، ثانيا تستدل بال يعني حتى لو ما عندكش دليل حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين تمسك بالأصل اللغوي، هذه قواعد اللغة مهمة. الآن استثناء متصل والمنقاطع، هذا الذي يعتبر أن ما بعد إلا من جنس ما قبلها، هل قدره منه ولا هو حقيقة منه؟ جاء الناس إلا زيدا، هل أنا قدرت زيد من الناس ولا صح حقيقة زيد من الناس؟ حقيقة، لكن جاء الحجاج إلا ناقة، هل ناقة من الحجاج ولا أنا قدرتها من الحجاج؟ أنا الذي قدرتها، مفهوم هذا؟ ثم من مذكور أو متروك، هذا ليشمل الاستثناء المفرغ وغير المفرغ، ليشمل الاستثناء المفرغ وغير المفرغ، وهذه فرصة باش نفهم وش معناتها الاستثناء المفرغ وغير المفرغ. المفرغ مش برك ما غير المفرغ، نبداو بالأصل. غير المفرغ هو ما ذكر فيه المستثنى منه، ما ذكر فيه المستثنى منه، ما ذكر فيه المستثنى منه، كلام ذكر فيه المستثنى منه. وغير والمفرغ